عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم وهذا هو لقاؤنا المتجدد أسبوعيا مع صوت المواطن. صوت المواطن، المواطن يأتيكم عبر راديو معت، حيث نقدم لكم تغطية لأهم النشاطات وأهم المعارك السياسية الدائرة في انتخابات الرئاسة المصرية، الانتخابات الأولى من نوعها بعد ثورة يناير العظيمة. أعزائي، ونبدأ جولتنا هذه بجولة في عناوين الصحافة الصادرة صباح اليوم الأربعاء المصادف للثامن عشر من أبريل عام 2012، 26 من جمادى الأولى عام 1433 هجرية. البداية من جريدة الأخبار. لجنة الانتخابات الرئاسية ترفض تظلمات المستبعدين العشرة بعد مداولات 6 ساعات. قرار نهائي، سليمان والشاطر وأبو اسماعيل خارج السباق. بقاء 13 مرشحا في المنافسة وإعلان القائمة النهائية 26 من أبريل. أنصار أبو اسماعيل اعتصموا أمام قصر الأندلس ونصبوا الخيام في الحدائق. جريدة الفاين ناشونال تايمز، استبعاد مرشحين يؤكد سيادة القانون في مصر. ومن صدر صحيفة الأخبار نقرأ: النيابة تطالب بإعدام المتهمين في مجزرة بورسعيد وحشود من أسر الشهداء والألتراس أمام أكاديمية الشرطة في أولى جلسات المحاكمة. ونقرأ أيضا: إعادة تعديلات قانون القضاء العسكري للتشريعية موجهة بين النواب وممدوح شاهين حول المحاكم العسكرية، وعضو المجلس العسكري يصرح انتخابات الرئاسة في موعدها. ونقرأ أيضا: أعزائي الإخوان، لن نسحب مرشحنا الاحتياطي الدكتور كمال أبو المجد الدستور أولا، الدكتور خالد علي الرئاسة أولا، والدكتور صفوت حجازي استبعاد أي مرشح لا يستدعي الدعوة للجهاد. ونقرأ من صدر صحيفة المصري اليوم: اتجاه لتشكيل تأسيسية الدستور ب 75% من خارج البرلمان، تأجيل اجتماع وضع المعايير الجديدة إلى الخميس، والكتلة المصرية تقاطع وتدعو للقاء موازي، ونائب بالحرية والعدالة يقول الكتتني قد لا يرأس الجمعية. الرئاسة تحت حصار التسريبات وأنصار أبو اسماعيل، أنباء عن استبعاد سليمان وحازم وتضارب حول موقفي. مجلس الشعب يعيد تعديلات قانون إحالة المدنيين عسكريا إلى اللجنة التشريعية للمناقشة. ونقرأ أيضا من صدر صحيفة الحرية والعدالة: شهادات غريبة، عمر سليمان رجل العمليات القذرة، وستيفن جراي مؤلف كتاب الطائرة الشبح، جلاد يهوى التصفيات الجسدية وجعل من مصر حديقة خلفية للسي آي إيه. الكاتب الأمريكي توماس مونتاين: سليمان كان حلقة الوصل مع إسرائيل وعلى اتصال مع الموساد بشكل يومي. كريستوفر ديكي محرر الشرق الأوسط في نيوزيك: إذا أردت استجوابا لمعتقل في غوانتنامو أرسله للأردن، وإذا أردت تعذيبه أرسله إلى سوريا، أما إذا أردت أن يختفي للأبد فأرسله إلى مصر. هيومان رايتس: مصر اعترفت باستقبال 60 أو 70 سجينا على أراضيها متهمين بالإرهاب. ومن صدر الحرية والعدالة أيضا: الإخوان والقوى السياسية والأحزاب وائتلافات الشباب في مليونية 20 من أبريل. ونقرأ أيضا: 7 دفوع تدعم موقف الشاطر في الرئاسة، الكفاح المسلح سقطة صحفية جديدة على طريقة ميليشيات الأزهر، والعشر مستمرون في مقاضاة الأخبار لعدم التزامها بنشر التكذيب في نفس المساحة. واجتماعات مكثفة لأعضاء الحزب المنحل الحزب الوطني في المحافظات لاختيار مرشح بديل بعد استبعاد سليمان. لجنة لمراقبة أموال حملات الدعاية لمرشح الرئاسة، واللواء ممدوح شاهين يعلن انتخابات الرئاسة في موعدها، ونعتز ببرلمان الثورة. رؤساء الهيئات البرلمانية يبحثون معايير جديدة لاختيار أعضاء التأسيسية، والبرلمان يطلب التحقيق في تصريحات سفير مصر بقطر حول فساد الخارجية. ونقرأ أيضا أعزائي العناوين الرئيسية في جريدة المساء الصادرة مساء اليوم بالقاهرة: محرقة الرئاسة. السباق يشتعل بعد الإطاحة بالمرشحين العشرة اعتصام أبو إسماعيل أمام لجنة الانتخابات وأنصاره يهددون بالتصعيد. الشاطر يدعو المواطنين إلى النزول للشارع والإخوان تدفع بمرسي رسميا وسليمان ونور وقطب وخيرت والغريب وبارومة والصعيدي رفعوا الراية البيضاء. ونقرأ أيضا أعزائي الشيخ حازم يتحدى لن أفض الاعتصام واللجنة غير أمينة المؤامرة ضدي بدأت منذ عام. والاستشاري يطالب بإعلان دستوري يحدد معايير اختيار التأسيسية. هذا أعزائي كان استطلاعا لأهم ما كتب في صدر صفحات الصحف الصادرة صباح اليوم بالقاهرة. نواصل أعزائي فقرات قراءة الصحف وأيضا عدد من الحوارات متابعة حية على الهواء عبر راديو معت وبرنامج صوت المواطن لانتخابات الرئاسة المصرية الأولى من نوعها بعد ثورة يناير 2011. فتابعونا، نبقى مع هذا الفصل. أعزائي أهلا بكم من جديد وصوت الناخب. أعزائي من خلال هذا اللقاء ومتابعة حية لانتخابات الرئاسة المصرية الأولى من نوعها بعد ثورة يناير المجيد، معنا هذا اللقاء محللا وناقدا للوضع في الشارع السياسي الآن السياسي الكبير والناشط الحقوقي والسياسي الأستاذ نجاد البرعي المحامي بالنقد ورئيس المجموعة المتحدة وأيضا رئيس يعني نقول مؤسسة دعم الديمقراطية في مصر. أهلا بك أستاذ نجاد. أهلا وسهلا. يعني أستاذ نجاد، يعني قراءة للمشهد السياسي كيف تراه الآن في انتخابات الرئاسة المصرية؟ يعني أنا أرى طبعا أنه الآن يكاد يتبلور القوة السياسية الأساسية اللي هتقود المعركة. يعني لدينا الآن مرشح زي الوزير عمرو موسى بيمثل ممكن أن نطلق عليه الدولة المصرية النظيفة إذا جاء التعبير، يعني لبى التعماس، مفيش مش متهم بأنه سخون، مش متهم بأنه كذا، وعنده روح ليبرالية واسعة. وعندنا الآن الجانب الآخر اللي هو الجانب الإسلامي، لدينا مرسي نائب عن مرسي النائب البديل للإخوان، هيبقى مرشح الإخوان المسلمين الأساسي ينازعوا الدكتور منهم فتوح. ولدينا أيضا من الناحية الثانية في اليسار عندنا تركيبة لا بأس بها إطلاقا فيها تشوف حميد صباحي النائب السابق، وفيها بشكل أو بآخر يسار أيضا سيد بشار هشام والطويل، وبالتالي وابو العز الحريري. وبالتالي احنا قدامنا ممكن نقول هي ثلاث قوى اساسيه بتاعنا، قوه الدوله الشخصيه بشكلها المدني الصرف اللي هو اعتدنا عليه، وفي عندنا تيارين سياسيين كبار. وافتكر في نهايه النهايه لا هيخلق اعاده ما بين تيار عمرو موسى وبين ابو الفتوح او مرسي حسب بقى تفكيك الاصوات الاسلاميه. الباقيين بما فيهم الدكتور العوا عندهم فرص، لكن انا بتكلم على الناس اللي معاها فلوس وعندها تنظيمات تشتغل وراها وعندها حضور. هذه المسألة أستاذ نجاد، يعني هناك يعني محاولات بتجري في كذا تيار يعني لتوحيد جهود الليبراليين في اتجاه وتوحيد جهود الإسلاميين في اتجاه، وأيضا الثوار يطمحون في إيجاد مرشح وحيد يلتف حوله الثوار ويحقق أهداف الثورة. هل تتوقع أن ممكن يحدث ده في الفترة القادمة أن يجتمعوا على واحد أو اتنين أو كده؟ لا، ملامح التحالفات السياسية شكلت فعلا، وما افتكرش في حيصل تغيير في الخريطة إطلاقا. وبالتالي دي كلها محاولات كلام في كلام. الانتخابات مفترض انها بعد اقل من شهر حاجة بالمعنى ده، وبالتالي فكرة التحالفات وبتاع فكرة مرة أستاذ نجاد، يمكن العشر المستبعدون أو المحرومون من جنة الرئاسة والترشح في الانتخابات يعني بيهددوا وعدد منهم لجأ للقضاء بالفعل، يعني هل يعني الموقف قانوني لهؤلاء مثلا؟ وال أنا عايز أقول لك حاجة، وفقا للإعلان الدستوري ووفقا لما استفتي عليه الناس في 19 مارس والإعلان في 30 مارس، قرارات اللجنة العليا للانتخابات محصنة من الطعن ولا يجوز أن يطعن عليها حتى في الإجراءات يا فندم؟ طبعا، وهم عارفين هذا الكلام ومتأكدين من هذا الكلام. وبالتالي أنا رأيي دي مثل نطلق عليها هذا لكن لن تؤدي إلى نتيجة. وبالنسبة يعني أن يستسلموا الواقع أنهم الآن مستبعدون وأن يبدأوا بتعزم عشان يشوفوا أي دعم من الانتخابات ما يضعوش حطوه وقتنا. طب بالنسبة يا فندم لدعوة يعني قطاعات كبيرة من شباب الثورة لجمعة حماية الثورة يعني 20 أبريل، هل بعد استبعاد عمر سليمان يعني ممكن يحصل تفكير؟ أنا رأيي أنه من حق الناس أن تتظاهر، بس أنا مش عارف حماية الثورة من إيه، الآن في انتخابات والانتخابات ماشية إلى طريقها النهائي، وإحنا الأوقع أنهم يعني يركزوا جهودهم في دعم مرشح مدني ينقذ مصر من ممكن نقول التيارات يعني لها طابع فاشي ديني. فأنا رأيي أنه هو ده المهمة نفسيا الآن، أن ننقذ مصر من الفاشية الدينية، وأن نقف جميعا ضد هذه الفاشية الدينية وتصل مدينة الدولة وتدعم المرشح الذي يدعو إلى مدينة الدولة. أنا يعني من وجهة نظري أفضل كثيرا من تضييع الوقت. عايز أفكرهم أنه تيجة المظاهرات المستمرة باسم الإخوان المسلمين في البلد وفي مجلس الشورى. وبالنسبة يا فندم للجنة التأسيسية للدستور يعني يمكن والجدل المثار حول هذه اللجنة، خاصة بعد يعني رجوع حزب الحرية والعدالة عن موقفه وإعادة هيكلة اللجنة التأسيسية بشكل يعني يحقق نقول مصلحة الوطن وأيضا يعطي فرصة كبيرة لعدد وقطاعات كبيرة المشاركة. أنا رأيي أنه لابد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يظل راعيا لعملية تشكيل لجنة التأسيسية، لأنه في الحقيقة أن الموضوع يعني أهم من أن يترك للبرلمان أو للقوى السياسية وحدها. لابد أن يرعى مناقشات حقيقية حتى نصل إلى التوافق المنشور وتطلع لجنة تقدم لنا دستورا مصر جديرة به بعد كل التضحيات اللي عملتها. أنا ليسمح لي يعني جمهوري أن أنا أسأل أستاذ نجاد عن ما وصل إليه توصيات نتائج مؤتمر نحو مجتمع مدني بلا قيود والجديد في مجال الضغط للفوز بقانون. بنقدم مشروع قانون بنضع إلى مسات الأخيرة، سنتقدم به إلى البرلمان، سوف نرسله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نرسله رئيس الجمهورية القادم. نحن نريد أن تكون مجتمع مدني بعد الثورة حر ويخضع لرقابة الدولة ويخضع لرقابة المجتمع، لكنه حر في العمل وحر في تلقي التمويل في إطار ضوابط قانونية معقولة. ما قدمته وزارة التضامن الاجتماعي كان صعب جدا، ويحول المجتمع المدني دائرة من دوائر وزارة الشؤون الاجتماعية، وهذا غير مقبول لا محليا ولا دوليا، وليس هذا هو ما يطمح إليه في مصر الثورة في العهد الجديد. توصيات المؤتمر بالتأكيد اللي فات كان مؤتمر كبير، بالتأكيد توصياته وصلت لوزارة الشؤون الاجتماعية وللجهات السيادية الأعلى. والله نأمل دون ونأمل أن احنا أنا أعمل أيضا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يهتم قليلا فيما بقى له من السلطة المجتمع المدني، وأعقد لقاء مع قادة المجتمع المدني ويسألهم على هذا الموضوع. المجتمع المدني ليس هو مجتمع خدمي فقط وليس مجتمع خيري فقط، هو بيشكل ثقافة مصر وبيشكل العمل عليها، وأتحدى من كل الأطراف الفاعلة في العملية السياسية تتصل به وتناقش وتسأل عن همومه وتسأل أيضا عن رأيه. أستاذ نجاد أخيرا أنا عايز أستدعي صورة موجودة في الانتخابات الأمريكية موجودة في كل البلدان المتقدمة اللي هي الجماعات الضغط، يعني لما يكون مثلا المجتمع المدني في النهاردة 30-40 ألف جمعية أعضائها ما يقلوش عن 1 أو 2 مليون، فلو اجتمعوا على مرشح واحد مثلا لبحث مصالحهم أو مين يحقق مصالحهم وكده يعني كفئة مثلا موجود في الولايات المتحدة موجود في كل الدول، عندنا في مصر مش موجود الكلام ده يعني المجتمع المدني كان في عملية حرب مع السلطة وحرب للدفاع عن وجوده. الآن إن شاء الله في ظل العهد الجديد المجتمع المدني سينظم صفوفه وسيكون جماعة ضغط أساسية لتحقيق ليس فقط مصالح لكن مصالح الناس. خد بالك احنا لسه 50 برلمان بقى لسه توصل ولا بتاع تخيل على انتخابات رئاسية. أرجو إن احنا مع أول السنة الجديدة نتفرج على حاجة أحسن. الأستاذ نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة والمحامي بالنقد والناشط الحقوقي والسياسي الكبير، شكرا ليك وشكرا على وقتك الجميل والثمين ده، شكرا ليك. أنا سعيد جدا بيك، شكرا ليك. أعزائي عودة مرة أخرى لهذا الفاصل ونواصل صوت الناخب مع لقاءات جديدة ومتابعة حية لأصداء الانتخابات الرئاسية في الشارع السياسي المصري. ونعود أعزائي وعودة مرة أخرى وصوت الناخب. أعزائي وهذه هي متابعة حية للانتخابات الرئاسية المصرية وأصداء هذه الانتخابات حتى الآن في الشارع السياسي. نحن نقدم قراءة للأحداث خاصة بعد اشتداد المعركة سخونة واستبعاد المرشحين العشرة وأشهرهم يمكن اللواء عمر سليمان والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل و خيرة الشاطر وعدد كبير يعني يمكن أشهرهم من هؤلاء العشر المستبعدين. بالتأكيد الأمور ازدادت يمكن قد تكون تعقيدا وقد تكون انفراجا أيضا لبعض يعني التيارات السياسية. نحن معنا من خلال هذا اللقاء المستشار الاقتصادي المستشار أحمد خزيم وكيل مؤسسي حزب الوعد. سعادة المستشار أحمد أهلا بك. يعني في البداية يمكن رؤيتك يمكن كل يوم احنا بنقول الكلام بيتغير مش كل يوم ده كل لحظات يعني بيتغير الكلام ونعيد ترتيب الأوراق من جديد يعني قراءتك للمشهد الآن بعد استبعاد العشرة رفض اللجنة العليا طبقا للإعلان الدستوري اللي صدر وبيمنع أو بيحول دون الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات. قراءتك للمشهد هي قراءة المشهد وأنا بس عايز أقول حاجة كان حاجة عن ورا شوية. قراءة المشهد اللي احنا بنشوفه الحالي هي النتيجة بالحقيقة المخفية منذ أول ضفية أن هناك سبق بالثورة تم من داخل الأروقة الداخلية تمام في اللحظات اللي كان فيها الصراع في الميدان قبل تخلي مبارك المخلوع مبارك للاستيلاء على هذه الثوره باتفاق ما بين اللي موجودين على السلطه حاليا وما بين التيارات او ما اصحاب الشعارات الاسلاميه للحزب الاسلامي. يعني انا برضو ده لفظ بتاع الفضل ورا عاجبني الحقيقه. تمام دول ناس بتتاجر بشعارات دينيه بالسياسه 29 ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا ماشيين على مخطط تمام وضع تماما لو النهارده بينكشف تتخذ العشوائية. مفيش إرادة كانت إنك تيجي وإنت بتحط إعلان دستوري لا تعلم من هو تمام الشخص اللي سيتقدم لرئاسة الجمهورية فتحاصر اللجنة تمام هتدير الانتخابات ليس لها رقيب ولا حسيب إلا دماغه. تمام هذا كلام خاطئ تماما. كان المفترض إحنا قلنا الدستور أولا والنهاردة بيتم التأكيد للجميع إن إحنا مشينا في مسار خطأ وده سببه حاجة واحدة. ما فيش حد من اللي موجودين حاليا في مصر تمام عنده استعداد من الساده اصحاب القرار عنده استعداد يقول حاجه عن الديمقراطيه لم يمارسها ولم يعني يتعامل معها وهو مستفيد بغير وجودها. وبالتالي نحن قدام امام مشهد غير ديمقراطي بالمره بيتم ادارته من خلال ساده مسؤولين مجلس عسكري مجلس وزراء حتى الساده الاخوان او الطائرات اللي دخلت في هذا الملعب لا يؤمنوا بالديمقراطية تماما. الكل بيتحايل على انه يفصل تمام اشياء لشخص. حتى النهاردة موقف الاستاذ حازم ابو اسماعيل وانا مش بقول الشيخ حازم ابو اسماعيل برضه وهو عرفنا مرشح لرئاسة الجمهورية يعني كان يعلم ان هو مع والدته معها جنسية تمام او لا يعلم. النهاردة المشهد اللي بنشوفه ده احنا نلغي دولة القانون اذا كان هو لسه بقاش رئيس الجمهورية تمام وعايز يدخل بالقوة من خلال مجموعة في الشارع تمام. هيبقى لما يبقى الجمهورية يعمل ايه ده هيبقى أسوأ من اللي قبل منه. طرف النظر الآخرين سواء الإخوان أعلنوا منذ الدقيقة أنها مشاركة لا مغالبة بيه دلوقتي مغالبة وعايزين ياخدوا كل حاجة باقي السيارات السياسية الكل يبحث عن ذاته تمام ما بيبحث عن لا ثورة ولا قضية وطن. وللأسف ده بيتم أنا من وجهة نظري من أول دقيقة العسكر عارفين أنهم هم مجلس العسكري يعلم تماما أنه هو دولة فوق الدولة مش بيعتبر أنه هو جهاز من أجهزة الدولة. انتهى الأمر قضي الأمر لذيذ السبسيات عكينا والعك ده عمره ما وصل نتيجة كل خطوة بتودي نتيجة أسوأ دون الدخول في تفاصيل. أنا بمسك العرض لا أنا بمسك المرض مش بمسك العرض. يا سعادة المستشار بعد استبعاد يعني اللواء عمر سليمان و خيرة الشاطر وعدد من مرشح الرئاسة يمكن تشوفت يمكن انه الشيخ حازم ابو اسماعيل يمكن اللي كان يدور حولهم اللغط والجدل حازم ابو اسماعيل وخيرة الشاطر وعمر سليمان ده من تيار الاخوان وده من تيار السلفي وده من تيار الفلول كما يقال. يعني إذن هل الأمور سحدتها ستخف في الفترة الجاية؟ عمر سليمان واحمد شفيق رئيس الوزراء. لا فندم، واحمد شفيق رئيس الوزراء. من يعني عارف، لو احنا بنتكلم مع في دوله الموز تمام، قلنا يمكن نلاقي في كلام لوجيك ومنطقي عن كده. يعني هذه الثوره التي استبعدت هؤلاء الناس تمام، النهارده تيجي بتقول للجنه استبعدت فلان، او هسالك سؤال يا استاذ شفيق، حد يقنعني ان النهارده سياده اللواء الجنرال عمر سليمان قائد المخابرات العظيم تمام، لجنته لما تروح تقدم مش عارفة ان التوكيلات 1000 توكيل من كل محافظة، فتنسى محافظة ده كلام يقبله عقل، يقول لك اصل نسي مش عارف محافظة او في محافظة في اسم لها توكيلات، ده لو كان هو نسي او هو اولى جد اللي معاه يبقى كان كيف تدار مصر. يعني استبعاده تم نتيجة لضغوط معينة مثلا لتجنب سخط الثوار؟ يمكن احنا قلنا ان يمكن يافطه الرئيس، لافته الرئيس قلنا في اللقاء السابق نتيجه لدراسه اقتصاديه اعلنت ان اللافته اللي هي تحمل اسم الرئيس فقط في الشوارع تكلفتها 50 مليون جنيه، وهي ايضا للواء عمر سليمان كما ثبت وقالت بعض الدراسات. هي عندك لسه بيتكلموا على انه في المطار كان في كونتينر من السعوديه اللي متخيلين السعوديين او القطريين هم اللي حددوا فين الرئيس مصر، هم السبب بيتم باسم الثوره تمام، والمجلس العسكري هو الشريك في كل البهدله اللي بتعملها مصر. اسات اللواء الاحتفاق اللي بيتم ده تمام في السويس تمام، ده نوع من الاهمال برضه ناتج على سوق المنتجين، سوق في مصر محاسبه اللي فيه دي كليات التجاره اسم محاسبه، مش مسؤول عارف انه بيتحاسب، كله صراع على سلطه تمام، والهدف تنازع هذا الصراع. تقول لي بقى طيار اسلامي، تقول لي طيار عفريت، تقول لي عمر سليمان، تقول لي بتون، تقول لي احمد شفيق، في الاخر ناس بتضيع بلد من ايديها، ليه؟ تحتاج مين؟ المستشار احمد، يمكن دعوة الشباب والتيارات الثورية للتظاهر يوم 20 ابريل الجمعة القادمة، يمكن كان احد اسباب ومفجرات هذه الدعوة هو ترشح عمر سليمان واحمد شفيق، هل بعد استبعاد عمر سليمان هتستمر الدعوة ليوم الجمعة القادم مليونية الجمعة القادمة؟ عشان كده بسألك وتكاثر السويس ده اصلا يعني بدايته كانت على ايدي تمام، ومع ذلك بغض النظر انا بتكلم بشكل عام بان النهارده من اول ما تخلي المبارك لغايه النهارده للاسف الشديد نجحوا انهم يستقطبوا الكافه كلهم ده حسب حاله، واحنا من الاول بنقول الثوره لن تتم في يوم غيره، الثوره هتاخد عمليات تقوميه لانك انت كنت قابل الدنيا، احنا من الاول قلنا انه لينا مطالب، نمرة واحد تمام، الدستور العهد الاولاني يجب ان حد يقول لي بقى طلعت النهارده الساده الدار الاسلامي عارف، اقول لك احنا غلطنا، ما تغلطش، احنا مش هنستخرج نجرب تاريخ مصر، نجرب تاريخ مصر تمام، الاساس في دستور في خطاب في حاجه اسمها الثوره، اذا هم مش مقتنعين وانا عارف انهم مش مقتنعين ولن يقتنعوا في حاجه اسمها لازم كافه اجهزه الدوله تمام يتم تطهيرها من الصف الاول، ده حتى ادنى ده ما تمش لان الكل متداخل مع بعض، الفساد لغايه النهارده، السرقات لغايه النهارده في اشتراكات القبضه وفي الوزارات وفي كل الاجهزه تمام، وفي الاخر انت واخد بلد ورايح بيها على منحدر ويكلمه في اقتصاد، لما يطلع النهارده احد اعضاء المجلس الكبير يقول لك انت عارف القوات المسلحه هي بره مصر، ما هو دول ولاد مصر، يعني ايه عارف القوات المسلحه؟ طب ما تيجي تقول عرق الشرطه وده يقول عرق البترول وده يقول عرق الاسكان ونقسمها جزر زي ما كان مقسمها مبارك، فانا هسيب السكه الذهنيه، احنا داعيين ومصرين وعلى الجميع أن يعلم أنه الثورة أحد أسباب نجاحها هو غباء السادة اللي موجودين في النظام، ولا زال هذا الغباء مستمر، وهل يطمئنوا تمام على ضوء رد الفعل على غبائهم وعلى إحساس الناس الإصرار بالضغط على الناس وإفقار الناس وعدم وجود الأمن للناس تمام؟ ده بفعل فاعل محدش يقنعنا غير كده عشان يكرهوا الناس بثمن حرقتهم، هم غلطانين. وأتأكد إن شرار الثورة والثوار والتراكم اللي جاي حتى اللي جري ورا أي حاجة هيكتشف في الآخر اللي جري وراه اللي يهمه كرسي مش بتهمه قضية بلد. والدليل عودة السلفيين والإخوان للميدان مرة أخرى. معالي المستشار، أهم مطالب الجمعة القادمة، أهم المطالب يوم الجمعة الجاي، أهم المطالب إيه؟ مطالب الجمعة الجاية نقطة من أول الضبط، أنا بعرف كده بالبلد تمام؟ هيجي بعض المرة يقول لك ده كلام فات زمانه، الغلط إذا أنت بنيت عمارة من الأول غلط فهي عرضة للانهيار في أي لحظة. يعني شفت في الآخر السادة المحترمين تمام؟ لما عملوا اللجنة التأسيسية كأن البلد كلها نوع من الجهل تمام؟ ويعلموا اللي عملوه في الوثيقة الدستورية ما فيها من عوار وخطأ علشان هم يبقوا موجودين على السلطة، فلما يبقوا موجودين على السلطة تمام يعملوا ما شاءوا في هذه الأشياء اللي جاية في السكة. لما رئيس اللجنة التأسيسية والأخ الكتاكني وهو رئيس مجلس الشعب نوع من اللي صوروا خدوا، ما حدش مضمون بقضية بلد. فبالتالي تأكد باليقين شباب الثورة الأنقياء مش اللي النهارده كلها بيخططوا من شمال من هنا ومن هنا ومن الأجهزة تمام، هم اللي هيكسبوا في الآخر تمام. والمطالب الآتية: نمرة واحد، احنا لغاية النهارده ما شفناش قصاص دخلنا على سنة ونص لأي شهيد في الثورة تمام من أي جهة، وبالتالي يبقى مفيش ثورة. وإذا اتباع دم الشهداء لن تم الرزق على الأرض، تأكد له رب يحميك. ده أولا. نمرة اثنين، العقد في الدستور أولا ده مفيش فيه نقاش الثابت يا أستاذ حسين يصنع المتغير، ومن يفهم غير ذلك تمام حرام يتقال عليه رجل دولة وحرام يتقال عليه مسؤول. مفيش حاجة اسمها متغير يصنع ثابت. نحط الأول الوثيقة اللي كل الناس مراكزها القانونية متساوية فيها، نحط فيها كل الأشياء. وأنا عايز أقول لحضرتك حاجة، الدستور بأبوابه مفيش غير صراع على باب واحد تمام، لا باب شكل الدولة ولا مقاومات الدولة ولا الحريات في دستور 71 مفيش، لأنه حتى هو منقول يعني، إنما هو باب السلطات والصلاحيات. أنت النهارده عايز تنتخب رئيس تمام، النهارده إصرار إنه المجلس العسكري يجبر أي حد على إنه يضع الدستور تحت رئاسته، ده علشان يضع نفسه دولة فوق الدولة. خلي بال حضرتك 35% الاقتصاد المدني المصري بإيد القوات المسلحة، ما بتكلمش على ده التسليح ولا بتكلم على التدريب ولا بتكلم على الأسلحة ولا بتكلم على الاقتصاد المدني، 35% بره موازنة الدولة تحت إمرة القوات المسلحة تمام، وده كلام مش صح، ده كلام يؤدي إلى الفساد. كفاية إنك أنت كل التحليات تمام كلها قالوا لي الجيش تمام وشرطة، شكرا خلاص. يبقى يلغوا كافة القوى المدنية، يلغوا كلية الهندسة ويلغوا كلية الكهرباء والمحاسبة وشغلها كلها كده ايه. وإذا كانوا جابوا نتيجة بنتحاسب من 52 هم دخلوا تحت أسقف ومصرين لإنفاق خمسة، يا إما صحة مصر كل المصريين، يا إما زكاة المسألة الهوية وهنفضل بقى في قصة القضاء اللي باظ والإعلام اللي بايظ وكل الدنيا اللي بايظ، فيا إما ثورة يا إما نص ثورة، ونص ثورة مش هتتم، واللي هنلاقيه مش هتتم هذا الجيل من الشباب. ونقطة من أول الصف، دستور ونقطة من أول الصف، وبعد كده إذا كان بس بس هات مستشار، يعني يمكن الواقع بيقول ان احنا بعد في على اعتاب انتخابات بعد شهر تقريبا، يعني من الان يعني احنا خلاص يمكن انتخابات رئاسه. يا استاذ حسين لو الامر مشي على كده، من يخطط لامر انه عايز يدخل البلد بنفق مظلم من يعني هقول لحضرتك حاجه، النهارده انت موجود عندك مين اللي موجودين بقى دلوقتي خلاص، اللي موجودين دلوقتي عمرو موسى واحمد شفيق وعمنا من فتوح والاخ محمد مرسي وحمدي صباح، هذه الاسماء اللي موجوده قدام صح؟ هذه الاسماء اللي يعني ممكن الخمسه الاقوياء، يعني يمكن اكثر الاقوياء يعني الاقوياء دول، يعني يمكن فرصهم كبيره. يعني احنا بنتكلم في عمليه انتخابيه وبنتكلم على مراكز ثقل في كان ده بيدفع منهم بيمثل وداخلات عن طرف الجماعة بينه وبين خارج الشاطئ لدرجة إن العرض بيقول لك أنا ما تنتخبوش عن منهم أو الفتوح لأن لو انتخبت منهم الفتوح هيبقى زي جمال عبد الناصر ما كان إخوانه ويرجع يعتقل الإخوان. تمام؟ أنت النهارده رايح بمصر ليه فين؟ وأنت حاطط المادة 28 وأنا افترض تم إعادة بين عمرو موسى افترض وإحنا ده بقى دلوقتي هنحط لازم تراث بين عمرو موسى وبين منهم الفتوح. خلاص؟ والنهارده الإعادة في أي انتخابات والناس يمكن مش فاهم مفيش حد ينجح من أول مرة إذا كنا برضه هتتم في سياسة التزوير الفج تمام؟ ومحدش يقول لي لا مش هيحصل اللي حط المادة 28 في البيت حاجة زي كده والعقلية اللي طول عمرها بتزور الحزب الوطني مش هتشوف فجأة بس صدق النوايا صدق النوايا موجود إلى أن يثبت العكس ساعات المستشار يا فندم صدق النوايا موجود حتى يثبت العكس لا يا فندم أنا شخصيا باللي أنا شايفه قدامي ده يعني سوء الظن من حفظ الفطن لأن خد بالك ليها خمس أسباب لا توجد ما فيش حد من رجال الدولة الموجودين دلوقتي ما يعرفش إن كان التزوير بيتم عانا بانا ولم ينطق ببنت شفه فضمنه مي أساسا اي مسؤول النهارده موجود عسكري او غير عسكري او مدني باجهزه الدوله من النظام الفائت كان يعلم ان الاشياء تصور وكان ساكت والساكت عن الحق شيطان اخر فالموجودين دول شياطين طب بنص الحديث خلاص انساني انساني ما تقوليش بقى حسن ظن طب ساعات الشر في يوم في يوم المسؤوليه الانسانيه للشعب خليته طالع قال حتى كمان الجنزوري ده لما قال له اقعد في البيت اقعد في البيت ومش تعمل فصل دلوقتي اقعد في البيت وخرابه طلعت حماد وخرابه بص دول مجموعه من الفاسده والفاسد لا يصلح ولن يصلح انتهينا نقطه من اول الصف انتهينا يا استاذ حسين استاذ احمد اذن رؤيتك للانتخابات رؤيتك يعني رؤيتك لما الى ما نسير اليه يعني يمكن احنا عندنا زي ما قلت الواقع بيقول ان احنا على اعتاب انتخابات بعد شهر وايضا الشباب بيدعو الى مليونيه يوم الجمعه القادم وقد يتلوها مليونيات وقد يحدث فيها اعتصام ونحن الصوره الان يعني ضبابيه ويعني اذا قراءه للمشهد الصوره ضبابيه وانت النهارده اكثر من اللي احنا قلنا يا جماعه ايام ما كان مش هم دول اللي كانوا بيقولوا اراده الشعب مش هم دول بالسته بتاع تعديل المواد بتاع الدستور على الجبين اللي رجعوا قالوا اراده الشعب يا فندم اجهزه اعلام مصر السويس بتولع بقالها اسبوع والقناه الاولى والاعلام المصري كانهم بيعاقبوا السويس بمعمل بنيه الانجليز قيمته الاقتصاديه اكبر معمل تكرير في مصر تمام ما فيهوش بودره شوف ولسه من 20 يوم جنب منه السويس لتصنيع البترول شركه بتختصرها بكلمه المعمل ودي شركه النفط للبترول حريق بيمتد امال لو احنا النهارده يعني كانوا بيقولوا مصر هتولع مش مصر هتولع هذا الاهمال تمام والاعلام لم ينطق ببنت شبه غير ان كل مسؤول يطلع على تحت السيطره تمام السوس تمام ودي كقيمه اقتصاديه قيمتها فوق المليار دولار ما حدش انشغل هيقول لي بقى مسؤول واقف محاط بتاع ده قائد جيش مش عارف يعمل ايه لان انت من زمان بتؤسس لايه اصحاب المكافآت مش الكفاءات بيرجلوا بيرصوا ميه على البنزين مش بودره مفيش بودره في البتاع تمام ده يجب ان كل ده يحاسب هيقول لي بقى لجنه واخبار المصنع ايه دلوقتي يعني اخبار الله اعلم ما هو اول امبارح تم اصفائه عشان احنا ما عندناش ناس لا بيحاسبوا وهم عارفين كويس قوي امبارح ولع تاني وخد معاه تانكي تاني تمام كميه الدخان اللي خرج خد بالك يعني ربنا يسلم على السويس خدت بالك مين بقى يعني وتقول لي النهارده بيقول لك عجله انتاج واقفه اذا كان انت اصلا اقتصادك كله خليته اقتصاد سمسره لما تيجي مصنع زي ده بيتحرق بقاله اسبوع ومحدش سائل عنه تمام الا بقى الشباب دخلوا حكايه وروايه فمحدش مهموم بقضيه بلد يا استاذ حسين الموجودين دول كلهم عايزين حاجه من الاثنين يعني حتى لما يجي النهارده الناس معلش هو انت واخدنا في حديث طويل عريض الناس لما تيجي النهارده تشوف ان واحد زي الاخ عمر سليمان كيف ده الناس تشتتك يا سيدي كويس انت بس مهموم خارج السجن رسمي مكانه السجن رسمي تمام فانت النهارده جاي بقى عين انت جاي تتقدم. اما الخطيبة اذا حد يقول ان في حد هيتحاسب على دم الشهداء يبقى مبارك ده وفرقته تمام اللي بيعملوا له قانون التصالح بالاتفاق مع الساده الاطار الاسلامي دول يتصالحوا على دم التسعينات وعلى القضايا مع النظام القديم ودول يتصالحوا على الجديد وشعب مصر يضرب دماغه في الحيط والله العظيم يا استاذ حسين هذه وانا قلت هذا الكلام في الميدان من بدري هذه الثوره تمام بالراحه كده هي بتتم من فوق سبع سماوات وخليهم بقى بغبائهم بص انا شخصيا كلام نهائي اذا ما تمش وحد حاطين قدام الامر الواقع والامر الواقع بيؤدي من مصر من ازمه لازمه وكل ازمه تمام بتؤدي لازمه والنتيجه انهيار اقتصادي متعمد تمام عشان الناس مش بقى اذا كانوا عايزين يكفروهم عشان يقولوا لمبارك تعالى ده ساعتها مش هيلاقوا مصر مش هيلاقوها. انا سعيد جدا بيك يا سعاده المستشار انا سعيد جدا بيك يعني وبهذا الحماس الكبير وبهذا الوقت الثمين من وقت حضرتك انا سعيد جدا بيك بشكرك على هذا التحليل وهذه الرؤية ونلتقي على خير مشكر جدا شكرا لك شكرا لك شكرا اعزائي فاصل أعزائي عودة مرة أخرى وهذا لقاء على الهواء مباشرة وصوت الناخب عبر راديو معت. أعزائي يمكن ونحن نتابع أصداء الانتخابات الرئاسية في الشارع السياسي المصري وهذه الأجواء الساخنة بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات في استبعاد 10 مرشحين من الرئاسة يمكن أشهرهم خيرت الشاطر واللواء عمر سليمان و الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل وقرار اللجنة قالت أنه لا رجعة فيه وأنها لا تقبل الطعون وكما شفنا وسمعنا مع الحوار مع الأستاذ نجاد البرعي المحامي بالنقد والناشط الحقوقي والسياسي قال أن بالفعل قرار اللجنة العليا للانتخابات طبقا للتعديل الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه وتم بموافقة الشعب والمادة 28 في هذا التعديل تقول أنه لا يجوز الطعن على أحكام اللجنة العليا للانتخابات وعندما سألنا الأستاذ نجاد البرعي هل الإجراءات أيضا لا تقبل النقد قال أن أيضا الإجراءات وكل قرارات اللجنة العليا للانتخابات لا تقبل الطعن. إذن عمر سليمان وإذن خيرة الشاطر وحازم أبو اسماعيل خارج سباق الرئاسة والآن اشتد السباق وتم عمل استفتاء وشارك فيه عدد كبير جدا من الخبراء لاستطلاع من هم أصحاب الفرص الكبيرة في الانتخابات الرئاسية. الدكتور كمال حبيب الخبير في مجال الجماعات والنخب الإسلامية يقول أن فرص مرسي ضعيفة أمام أبو الفتوح يقصد محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذي وضعته أو دفعت به جماعة الإخوان المسلمين بديلا لخيرة الشاطر في حال استبعاده وقد صدقت الظنون وتم استبعاد خيرة الشاطر وجاء مرسي مرشحا للرئاسة فإذا كما يقول كمال حبيب فرص مرسي ضعيفة أمام الدكتور أبو الفتوح فالمشهد السياسي لصالحه يقصد لأبو الفتوح. تفاصيل المقال الذي تم نشره على البوابة الإلكترونية لليوم السابع يقول الخبير والدكتور كمال حبيب الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية إنه لابد أن يكون هناك فريق رئاسي إسلامي وطني لمواجهة مرشح الفلول ولا يكون ذلك على أساس إسلامي بقدر كونه يضم الوطنيين الذين هم مع الثورة لتتكتل الأصوات خلف هذا الفريق ونقطع الطريق أمام محاولات الفلول للسيطرة على الأوضاع. وأكد حبيب في تصريحاته لليوم السابع أن فرص الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة والذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ضعيفة للغاية لأنه لا يمتلك كاريزما شخصية مثل المهندس خيرة الشاطر هذا إلى جانب أن موقف جماعة الإخوان المسلمين وتراجعهم في فكرة الترشح من عدمه في البداية ثم ترشيحهم للشاطر واستبداله الآن بمرسي يقلل من مصداقيته. وأشار حبيب إلى أن أصوات قطاع كبير من الجماعة لن تعطى لموسى لمرسي، بل ستتجه نحو الدكتور عبد المنعم أو الفتوح، بالإضافة إلى أن السلفيين أيضا لأنهم رغم اختلافهم معه في الرؤية إلا أنهم يريدون مرشحا إسلاميا في النهاية، مؤكدا أن المشهد السياسي الآن يصب في مصلحة أبو الفتوح. واختتم حبيب تصريحاته بأن أكبر جزء من كتلة التصويت ستذهب إلى أبو الفتوح كمرشح إسلامي، ومن بعده عمرو موسى الذي سيستفيد من أصوات اللواء عمر سليمان ثم الفريق أحمد شفيق. وأيضا الدكتور مصطفى الفقي، دكتور مصطفى بصفته خبيرا وله باع طويل في السياسة، له أيضا رؤية وتوجه في من صاحب الفرص الأكبر في هذا السباق الكبير. الدكتور مصطفى الفقي بيرشح أيضا أبو الفتوح ويرشح أيضا عمرو موسى للفوز بالسباق. يمكن أعزائي كانت هذه يمكن أحد أهم الاستطلاعات، استطلاعات الرأي، نحن من خلال هذا اللقاء أيضا نحاول استطلاع الآراء، ولكن اتضحت الصورة كما وضحت أن هناك 13 مرشح في الانتخابات الرئاسية، فرصهم قد تكون أو فرص كبيرة قد تكون من نصيب عبد المنعم أبو الفتوح، قد تكون من نصيب حمدين صباحي، قد تكون من نصيب أحمد شفيق، قد تكون من نصيب محمد مرسي، وهؤلاء هم الأقوى يعني، ومحمد سليم العوة، هؤلاء هم الأسماء الكبيرة المشهورة والتي لها باع في السياسة، وأيضا بدأت حملاتها الانتخابية منذ فترة. أعزائي نتابع معكم هذه اللقاءات الحية على الهواء، انتظرونا وصوت الناخب عبر راديو معك. فاصل ونعود. أعزائي وهذه أيضا متابعة لأحداث ومجريات الشارع السياسي والانتخابات الرئاسية المصرية، الانتخابات الرئاسية الأولى من نوعها بعد ثورة يناير المجيدة. معي من خلال هذا اللقاء أعزائي الأستاذ عصام الشريف، رئيس الجبهة الحرة للتغيير السلمي، وأحد النشطين السياسيين وأحد يعني ممكن نقول صناع ثورة يناير. أهلا بك أستاذ عصام. أستاذ عصام، يعني قراءة في المشهد الرئاسي والسياسي للانتخابات الرئاسية بعد قرار استبعاد العشر مرشحين، يمكن الأشهرهم اللواء عمر سليمان والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وأيضا خيرت الشاطر، يعني وأثر هذا على الشارع السياسي ورؤية نظر الثوار إيه؟ كل الظروف تكون غير ذلك، كان لنا ضغوط شعبيه الفتره الماضيه من اجل الحصول على مكتب رحيل حكم العصر، ولكن الاسلاميه او التيار الاسلامي السياسي غير ذلك، طول الوقت كانوا حالة الاسلام السياسي والعصر من اجل انقاذ الثوره المصريه، هناك دعوات للجمعه القادمه من اجل النزول تحت شعار يسقط حكم العصر وفلوله وحلفائه لنحاول ارجاع الثوره المصريه بعد أن نادت داخل المجالس. على سبيل المثال المجلس العسكري أراد إيجاد الثورة، البرلمان لا يعبر عن طموحات الثورة المصرية. نعود إلى حديثنا وهو انتخابات الرئاسة، نحن نرى الأرض الموحدة الآن إلى رئيس التوافقي عمرو موسى، حسب ما تقول كل المؤشرات أن هناك توافق على عمرو موسى، إذا كان غير معلن، ولكن الواضح أنه هو التوافق على عمرو موسى، لأنه عندما تفصل البرلمان قانون العزل لم يدخل عمرو موسى داخله، ولكن كان القانون مفصل على مقاس عمر سليمان ومقاس احمد شفيق، فاذا هناك توافق من السيارات الدينيه على عمرو موسى، هم لم يقولوا ذلك ولكن الواقع يقول ذلك. استاذ عصام، يعني بعد استبعاد اللواء عمر سليمان، يعني هل حيتم إعادة النظر يعني في الأسماء المرشحة، يعني ويمكن الدعوة لمليونية 20 أبريل كان أحد أسبابها ترشح لواء عمر سليمان؟ دعوة 20 أبريل كانت القوة الشرطية يعني عمر سليمان 28 لم تتطلق إلى عمر سليمان تحديدا، كانت التيار الديني أو جماعة الإخوة المسلمين، ولكن الدعوة كانت في الأساس ضد المادة 28، ولو يعني الإيفنتات التي عملت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ تقريبا شهر أو أكثر من شهر كانت من أجل الحرب على المادة 28. ولكن جماعة الإخوة المسلمين عندما ترشح عمر سليمان فبدأوا يروجون أن هذا اليوم ضد عمر سليمان، ولكن هو اليوم الحرب على المادة 28، نريد إصدار أو تقييم قانون العجز السياسي، نريد نتمنى ونأمل أن تكون هناك انتخابات بعيدا عن حكم العسكر، أن يتم التوافق على لجنة تأسيسية تعبر عن كل أطياف المجتمع، أن يعزي الدستور يعبر عن إرادة وطموح وآمال الجماهير المصرية. دي أهم مطالب اليوم يوم الجمعة الجاية. يوم الجمعة الجاية شعار يسقط حكم العسكر وحلول وحلفائه. هل تتوقع ان يعني يستمر الاعتصام لاكثر من يوم ولا هيبقى قاصر على يوم الجمعه فقط؟ اولا ما حدش قال فكره الاعتصام، اولا لو في يعني ده كله هيتناقش في اليوم، في غرفه عمليات معموله اليوم، هيتم متابعه احداث اليوم، هيتم تسليم على كل القوى الشرعيه الاخرى من اجل قرار الاعتصام من عدمه، ولكن حتى الان لم تكن هناك بوادر للاعتصام. يعني هو يوم الجمعه فقط؟ لا، يوم الجمعه الخامسه مساء. يعني إذن أهم المطالب هي الدستور ثم ننفذه من أساس تغيير المادة 28 من الإعلان الدستوري. طب بالنسبة لل يعني رؤيتك للأسماء المرشحة دلوقتي، يعني خاصة وأن الواقع يقول أننا على بعد شهر فقط من الانتخاب، انتخابات رئيس الجمهورية الجاي. حتى الآن نحن ندعم المقدمات التي تطالب فريق رئاسي يعبر عن الثورة المصرية. مرشح ويكون له اربع نواب. المبادره للصراحه المستشار هشام بصوي نحن نعيدها بقوه ونثق فيها، لاننا نعرف ان هذا الان جمال او احمد شفيق وهذا الفلول ولم يقبل الثوار بعوده الفلول مره اخرى على فرصه ذات. طب هل في يعني قبول لدى المرشحين بدايه؟ يمكن انا سالت قبل كده. وبالنسبه لل يعني الاصداء ايضا استاذ عصام للجنه التاسيسيه الدستور، يعني يمكن الاخوان المسلمين النهارده ده مطالبكم. انا سعيد جدا بيك استاذ عصام وبشكرك، وايضا لا بد ان اسالك عن الجبهه الحره لتغيير السلم. انتوا بتعملوا تثقيف وندوات وتوعيه وورش عمل للشباب، الجديد عندكم ايه؟ يعني جدا احنا بنجهز يوم 20 ابريل حشد اعضاء الحركه وانصار الحركه للنزول للميادين يوم 20 ويوم 20 يناير. جاري عمل تشكيلات داخل المحافظات، حتى الان تم عمل تشكيل في اسيوط، في الفيوم، في اسكندريه، في كفر الشيخ، في الدهليه، وجاري في باقي المحافظات. نريد ان يعني على مدار شهر من الان ان يكون هناك تشكيلات كامله لحركه في كل المحافظات. وهيكون في وقفات ايضا في الميادين الكبرى في المحافظات المدن العاصمه المحافظات. استاذ عصام، الحركات حتى الان اللي اعلنت ان اعتصامها يعني او تظاهرها في يوم 20 ابريل حتى الان، اهم الكيانات الكبرى اللي اعلنت ان تنضم ليكم. الثوره، التعافي او الثوره، حركه التحرير، الجبهه الحره السلمي، شباب من اجل العداله والحريه، عارف القوى الدوليه، ثوره الغضب الثانيه، حزب الدوله المصري، حزب تحالف الشعب، غيرت الاشتراكي، حركه الثوار، الجبهه القوميه للعداله، يعني معظم الحركات الثوريه كلها مشاركه في يوم اكثر من 50 حزب مشاركين في هذا اليوم. استاذ عصام الشريف رئيس الجبهه الحره للتغيير السلمي، انا سعيد جدا بيك، بشكرك وبتمنى لك التوفيق. شكرا لك. شكرا لك. أعزائي، كان هذا هو لقاء مع الأستاذ عصام الشريف رئيس الجبهة الحرة للتغيير السلمي، وقراءة في الواقع السياسي والمشهد السياسي الدائر الآن في الشارع السياسي المصري. فاصل ونعود. أعزائي، عودة مرة أخرى وصوت الناخب. صوت الناخب برنامج يرصد الأحداث أولا بأول، خاصة مجريات الأحداث السياسية والانتخابات الرئاسية المصرية. الانتخابات الرئاسية هي التجربة الأولى من نوعها بعد ثورة يناير المجيدة. نحن نتابع هذه الأحداث، خاصة وأن التداعيات وهناك جديد كل دقائق. يمكن الخبر الذي كان بمثابة المفاجأة هو استبعاد 10 من المرشحين على رأسهم اللواء عمر سليمان وخيرة الشاطر والشيخ حازم أبو اسماعيل، وقرار اللجنة بأن هذا القرار لا يقبل الطعن كما قال الأستاذ نجاد البرعي، نظرا لأن المادة 28 من البيان أو نقول البيان الدستوري أو الإعلان الدستوري الذي تم انتخاب الشعب عليه كان يرفض الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات. معي من خلال هذا اللقاء أعزائي الأستاذ زهران جلال، المحرر السياسي بجريدة الكرامة وموقع الوادي. نحن نرصد من خلال هذا اللقاء ونقدم قراءة تحليلية لأهم الأخبار التي وردت في صحف اليوم وأيضا تعليقاته وكواليس المشهد السياسي. أستاذ زهران أهلا بك. أستاذ زهران يعني أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وعايز أتكلم معك عن رؤيتك للمشهد السياسي الآن إيه؟ والله هو طبعا احنا كنا قبل كده كنا بنقول في حلقة سابقة إن الرؤية قد تكون ضبابية، ولكن بعد ابتعاد 10 مرشحين بينهم 3 من المرشحين قد اتضحت الرؤية كاملة، فقد أصبحت الحالة حاليا أمام سيناريو واحد فقط وهو إعادة مؤكدة بين أحد مرشحين المحسوبين على المقام الثالث أو والآخر هو أحد المرشحين المحسوبين على التيار الدين. تقصد مين يعني ترجح من؟ ترجح من؟ هل تتوقع أن تسفر هذه المفاوضات عن توحد الجبهة الإسلامية أو في مرشح إسلامي واحد؟ الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله سوف تحسم الموقف أكثر. أستاذ زهران، يمكن المشهد أمام اللجنة العليا للانتخابات، يعني يمكن وأنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل، يمكن البوابة الإلكترونية للوادي بترصد لحظة بلحظة هذه الأخبار المتصاعدة. يمكن الشيخ حازم أبو إسماعيل يقرر الاعتصام أمام اللجنة العليا للاجتماع مع بعض أنصاره، يعلق اعتصامه وينسحب من أمام اللجنة العليا للاجتماع. أيضا أنصار أبو إسماعيل يتركون أو يغادرون مصر الجديدة ومقر اللجنة العليا للانتخابات لبدء الاعتصام في ميدان التحرير. كيف ترى ردود الأفعال وكيف تقيم ردود أفعال أنصار أبو إسماعيل؟ هو من ناحية أنا غير متفق بالمرة أن يتحمل مرشح الأشرف والأفضل من أجل البقاء على صوب القضاء الطاهر النقي كما هو عليه، أن يتم إغلاق ملف هذه القضية بالكامل من وقت تهريج المساهمين الأمريكيين إلى خارج مصر. فإن كان السيد معالي المستشار رئيس الدائرة، يعني مش فاكر اسمه حاليا دلوقتي، طلب سابقا أن يقوم بإحضار المتهمين من 15 الأمريكيين في القضية وحضورهم إلى الجلسة. سؤال منطقي يعني باعتقاد الناس كلها قالت ده طلب غريب، وبالتالي لم يحضر المتهمين الأمريكيين. إذا هناك أركان في القضية أساسا ناقصة، يعني إذا احتسبناها قضية فهي ليست قضية، ما هي إلا مسرحية أو مهزلة أو بمعنى أصح شيء من أجل الضغط على حصول بعض الأشياء أو حصول بعض الصفقات بينها وبين أمريكا، بين المجلس العسكري وبين أمريكا. وعليه للأسف الشديد أنا حزين كل الحزن أن يدخل القضاء طرف ثالث في هذه القضية. فبالنسبة للنهاردة في اعتقادي في أحد دخلوا طلبوا إدخال رئيس الصفقات ممدوح موافي رئيس المحاضرات المصرية بإدخاله في قضية التمويل الأجنبي، معرفش مين الطلب بإدخاله في القضية على أساس إن كان هناك أي نوع من التمويل لدى هذه المنظمات المتواجدة داخل مصر من أجل تخريب مصر. فعليه النهاردة إيه نقصد دور المخابرات إن كان الناس بتخرج إذا في الحالة دي إذا في تقصيره فيه من المخابرات العامة، يعني نفس المسلسل اللي كنا بنقول عليه. إذا كنت يا عمر يا سليمان كنت بتقول والله الناس دي في ناس الخارج هي اللي عملت اللي حرقت اللي سوت، منظورك فين أنت؟ كذلك الأمر في قضية التمويل الأجنبي على رئيس المخابرات عليه أن يستجيب للمحكمة وأن يقف أمامها ويسرد إن كان هناك هذه المنظمات تقوم بالتخريب يقول. أما إن كانت المصلحة هي هزلية فيعني أطلب من القضاء أن يبتعد من هذه القضية تماما. أستاذ زهران، توقعاتك ليوم 20، يعني يمكن احنا كنا في لقاء مع عدد من يعني الثوريين يعني أو الناشطين السياسيين، يمكن الأستاذ عصام الشريف رئيس لجنة الحر لجنة الجبهة الحرة للتغيير السلمي، في كان معانا الأستاذ أحمد خزيم مستشار اقتصادي وكيل مؤسسة حزب الوعد، واحد المشاركين في الاعتصام يوم الجمعة. يعني توقعاتك لهذا المشهد، يعني يمكن احنا كنا نتوقع ان خفت ان تخف او تقل حدة الدعوة لاعتصام خاصة مع استبعاد عمر سليمان، لكن واضح ان المطالب اكبر من استبعاد عمر سليمان. لأجل إصدار قانون العزل السياسي والضغط على المجلس العسكري بإصدار قانون العزل لعمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسى وغيره من النظام السابق، فالمجلس العسكري كان أذكى أن يقوم بإدخال عمر سليمان ثم سحبه مرة أخرى ومعه حاج صلاح أبو إسماعيل وخيرة الشاطر. فغدا بعد غد من الجمعة إن شاء الله إن كان في هناك نجاح لأي مظاهرة سلمية موجودة داخل الميدان لابد من تأييد الإسلاميين لها، لأنهم الوحيدون الذين يستطيعون حشد جميع مؤيدين وأنصارهم في الميدان. بخلاف ذلك أنا لا أرى أي نجاح سواء القوى السياسية التي تدعي الوطنية والمدنية وهي ما هي وما هي إلا بتدور على مصالحها الخاصة وبتدور على مكانتها في الكعكة أو ما شابه ذلك. أما الإسلاميون إن كانوا سوف ينزلون يوم الجمعة القادمة فسوف يكون هناك من المؤكد أي طلبات سوف تقدم من خلال الميدان سوف لابد أن يستجيب لها المجلس العسكري. وأنا بحد رأيي لابد أن الإسلاميين حينزلوا على خبر حاجة واحدة فقط لغير وهو تأجيل الانتخابات الرئاسية ما بعد الصفوف. فمن أجل الضغط على المجلس العسكري ألا يستجيب لهذه الدعوات التي يقوم فيها بعض قلة من المؤيدين للمجلس العسكري أو من المستشارين الخاصين بالمجلس العسكري. أستاذ زهران أنا سعيد جدا بيك يعني وهذا اللقاء الطيب على الهواء مباشرة وهذا التحليل السياسي وقراءة في أحداث ومجريات المشهد السياسي المصري والانتخابات الرئاسية المصرية. أنا بشكرك وبتمنى لك التوفيق. شكرا لك. أعزائي كان هذا هو أيضا حوار من حواراتنا على الهواء عبر راديو معت وبرنامج صوت الناخب ومتابعة حية لمشهد السياسي المصري ومشهد الانتخابات الرئاسية الأولى من نوعها بعد ثورة 25 يناير. أعزائي فاصل ونواصل. يا مصر اما الواحد بيحبك حب يا ابوي. يا مصر لما الواحد بيحبك حب. شكرا شكرا. أعزائي، ونحن قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء وهذه الحلقة الأسبوعية من صوت النجم عبر راديو ماعد على الهواء مباشرة، وقدمنا لحضراتكم تغطية حية للانتخابات الرئاسية المصرية الأولى من نوعها بعد ثورة 25 من يناير. أعزائي، سعدنا بتقديم عدد من الفقرات كان أهمها لقاء مع الأستاذ نجاد البرعي المحامي بالنقد ورئيس المجموعة المتحدة للقانون ورئيس أيضا المؤسسة دعم الديمقراطية في مصر حول أصداء الانتخابات الرئاسية والرأي القانوني في استبعاد المرشحين العشرة الذين على رأسهم اللواء عمر سليمان والأستاذ خيرت الشاطر وأيضا الشيخ حازم أبو اسماعيل. وأيضا قدم لنا الأستاذ نجات البرعي توقعاته وقراءة في المشهد السياسي والانتخابات الرئاسية. أيضا أعزائي، قدمنا لحضراتكم لقاء على الهواء مع المستشار أحمد خزيم المستشار الاقتصادي ووكيل مؤسسي حزب الوعد، وقراءة أيضا في المشهد السياسي ورأي الاتجاهات السياسية في استبعاد اللواء عمر سليمان والمهندس خيرت الشاطر وحازم أبو اسماعيل. وأيضا الدعوة ليوم الجمعة القادم 20 إبريل والدعوة لمليونية ثورية للمطالبة بأهم المطالب التي تم عرضها وهي الدستور أولا، وأيضا إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري السابق والتي تنص على عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأيضا اطمأننا على أخبار حريق مصنع النصر للبترول بالسويس والذي شب منذ 5 أيام تقريبا وكان حادثا جللا أثر بالتأكيد على مجريات الحياة في السويس وأيضا له تأثير بعيد المدى على صناعة البترول نظرا لأن هذا المصنع هو من أكبر مصانع تكرير البترول في السويس. وأيضا قدمنا لحضراتكم لقاء مع الأستاذ عصام الشريف رئيس الجبهة الحرة للتغيير السلمي، واستطلعنا معه رأيه في الانتخابات الرئاسية المصرية وقراءة للخريطة خريطة المرشحين بعد استبعاد 10 مرشحين أشهرهم عمر سليمان وخيرت الشاطر وحازم أبو اسماعيل. وأيضا استعداد الجبهة الحرة للتغيير السلمي لمليونية 20 من إبريل الجمعة القادم وأهم المطالب لهذا اليوم. كما قدمنا لحضراتكم أيضا أعزائي لقاء على الهواء مباشرة مع الأستاذ زهران جلال المحرر السياسي بجريدة الكرامة وببوابة الوادي الإلكترونية، وقدم لنا قراءة في عناوين الصحف اليومية وتحليلا لأهم ما جاء في هذه العناوين. أعزائي، سعدنا بصحبتكم على مدار الساعتين فريق العمل لهذا اليوم، سعدنا بحضراتكم ونتمنى إن شاء الله أن نلقاكم على خير. إلى أن نلتقي، لكم تحيات فريق العمل دينا مجدي على هندسة الصوت، ساعدتني وقدمت هذا الأداء المتميز من الفقرات الفنية عبر الساعتين، وأيضا لكم تحياتي حسين الناظر وتحيات الزميلة رنين حسن مدير برنامج صوت المواطن بمؤسسة معد، وتحيات المشرف العام على راديو معد الأستاذ أيمن عقيل. إلى أن نلتقي قبل ساعتين من هذا الموعد في الأسبوع القادم، لكم مني أطيب التحايا، محدثكم حسين الناظر.